رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا عند موقف قريش عندما فشلت في كل محاولاتها للصد عن سبيل الله، فلم يتركوا وسيلة إلا وقد اتخذوها لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ومن آخر الوسائل أنهم أحضروا اليهود وقالوا لهم إن رجلا قد خرج فينا يدعي النبوة، فنرى أن تختبروه وتتأكدوا من خبره، أهو صادق أم هو كاذب، إذ أن اليهود كانوا يعرفون الكتب السماوية وكان عندهم علم من الكتاب، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ثلاثة أسئلة. سألوه عن فتية خرجوا وآواهم المبيت إلى كهف، ما خبرهم؟ وسألوه عن رجل طاف بالأرض وملك زمام أمرها ونشر العدل، وسألوه عن الروح. فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الفتية وبخبر ذو القرنين، وذكر الله تعالى عن الروح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تأكد اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة وهو صادق في رسالته. جمع أبو طالب أبناء عشيرته وأخبرهم عن مبادرة أهل مكة، قالوا: يا أبا طالب، خذ أعز فتى من فتياننا، خذه وضمه إلى أولادك وسلم لنا محمدا واحدا بواحد. فأطرق الرجل وقال: يا لهذا العرض، أعطيكم ابني لتقتلونه، وأعطيكم وتعطوني ابنكم لأحفظه، يا لهذا من عرض. فجمع أبو طالب عشيرته من بني هاشم ومن بني عبد المطلب، المسلم منهم والكافر، وطلب منهم أن يحافظوا ويحفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على حمايته والمحافظة عليه، إلا ما كان من أبي لهب فإنه كان مع قريش وأبى أن يدخل في هذا الحلف الذي جمعه أبو طالب للمحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك عند الكعبة. في هذه الأثناء علمت قريش أن بني هاشم وبني عبد المطلب لن يسلموا محمدا لهم، عند ذلك أعلنوا المقاطعة. فلما زادت حيرة المشركين ونفدت بهم الحيل، ووجدوا من بني هاشم وبني المطلب أنهم مصممين على رأيهم، اجتمعوا في خيف بني كنانة فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. وفي ذلك ذكر ابن القيم الذي كتبها هو منصور بن عكرمة، فلما اجتمعوا على ذلك علقت الصحيفة في جوف الكعبة، وعلم الناس بهذه الوثيقة وبهذه الصحيفة، إذ ملئت ظلما وعدوانا وجورا على بني هاشم وبني المطلب. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب، المؤمن منهم والكافر، إلى شعب أبي طالب، إلا أبو لهب لم يدخل لهم ولم يجلس في هذا الحلف الذي اجتمع بنو هاشم وبنو المطلب على حماية الرسول، بل دخل في حلف قريش لعنه الله. دخلوا في الشعب، الشعب عبارة عن حائط بستان واسع كان لأبي طالب، فدخلت عوائلهم وانحاز الناس، المسلم منهم والكافر، في هذا الشعب. اشتد الحصار وقطعت عنهم المادة، فلم يدخل لهم شيئا، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه واشتروه حتى لا يدخل على بني هاشم، ولجأوا إلى أكل الأوراق وجلود السباع، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيئا إلا يسيرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحواج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا لا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة ويرفعون في قيمتها حتى لا يستطيعون الشراء، حتى لا يستطيعون شراءها. وكان بعض من كان له ود ورحم من بني هاشم يدخل ويدخل عليهم خفية من طعام وشراب. وكان حكيم بن حزام كان يدخل قمحا بين الفينة والفينة، إذ كانت عمته خديجة. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء خوفا شديدا، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه، أي على فراش عمه، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله أنه يعلم حاله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه من بني عمومته أن يضطجع في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي ببعض فراشهم ويضمه إلى فراش النبي، كل ذلك حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنك لو قلبت الزمان ونظرت فيه وفي أحوال الناس لا تجد أحدا قد حمى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى شخص النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من حال عمه أبو طالب. ومع ذلك عندما مات على الكفر، حكمة من الله اقتضاها سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بني هاشم وبني عبد المطلب كانوا يخرجون في أيام المواسم كما قلنا في الأشهر الحرم، فيتلقون الناس ويعرضون عليهم الإسلام. مر عامان أو ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك، وفي شهر المحرم في السنة العاشرة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمر بين أهل مكة. اجتمع بعض رجالها كهشام بن عمرو والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية المخزومي، اجتمعوا على نقض هذه الصحيفة. كان القائم بذلك هشام بن عمرو، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام. ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، ما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: وقد وجدت رجلا معك. قال: فمن هو؟ قال: أنا. فغدوا كذلك إلى الثالث وهو مطعم بن عدي، فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وقد اتفقوا أن يخبروا الناس. غدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: قال: كذبت، والله لا تشق. فقام له زمعة بن الأسود قال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. ثم قام أبو البختري قال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر على ذلك. فقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال أبو جهل: هذا أمر قد دبر بليل. وكان أبو طالب جالس في ناحية المسجد، جاءهم لأن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، فأخبره أن الأكلة وهي حشرة من الأرض قد أكلت هذه الصحيفة، فلم يبقى منها إلا ذكر الله. قال: فأخبر أبو طالب قريشا بذلك، أن ابن أخيه قال له أن الصحيفة قد أكلت ولم يبقى منها شيء إلا ما كان من ذكر الله. قال: إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأكلة قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكل. ثم نقضت الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات النبوة، ولكنهم أبوا إلا أن يكذبوا رسول الله، وما زادهم ذلك إلا كفرانا إلى كفرهم. قال الله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ولم يصده ذلك عن سبيل الله، فرغم ما أصابه من ضيق وهم وغم، وأصاب قومه بسبب دعوته الصادقة، كان ثابتا، كان كالجبل الهمام. فخرج يدعو الناس ويصلي في البيت الحرام، وكان يدعو الناس في أنديتهم. ازدادت حيرة قريش، فذهبوا بوفد إلى أبي طالب. أبو طالب خرج من هذا الشعب، أصابه مرض شديد قد أعياه المرض، قد وصل من العمر 80 سنة، مما لقاه من شدة ومن جوع ومن هم وغم وخوف على ابن أخيه أعياه المرض، ولم تعد قواه تحمله. فذهب أشراف قومه حتى لا يعيروهم العرب أنهم قتلوا أبا طالب بهذا الحصار الظالم، فذهبوا إليه حتى يعرضوا عليه عرضا أخيرا. فذهب من أشراف القوم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية وأبو سفيان بن حرب وبعض الرجال من أشراف القوم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وقد تخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه. هذا العرض يتبين أنهم قد يئسوا، وأنهم قد ضعفوا، وأنهم قد تنازلوا عن أشياء كثيرة ومقومات كثيرة من أجل إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وصبره في دعوة الحق. وهذا إن دل على شيء يدل على ضعف الباطل وعلى ضعف الكفر وأهله، وعلى أن الحق منصور وأن الحق مؤيد من الله سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فعرضوا عليه عرضا، قالوا يكف عنا ونكف عنه، يدعنا وديننا وندعه ودينه. عرض في ظاهره عرض جميل، كانوا يتمنون هذا العرض، ولكن إصرار النبي صلى الله عليه وسلم في تسفيه أحلامهم وشتم آلهتهم وصدعه بالحق لا يكون هذا العرض مناسب، إذ أن هذا العرض عرض أهل السلمية، عرض أهل الانبطاح، عرض أهل الخنوع، إذ أننا نترك الكفر يسرح ويمرح في الأرض ونتعبد الله عز وجل، كما قال القائل: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذه دعوة باطلة. إن الله تعالى أمرنا بقتال أهل الزيغ والكفر والشرك حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. مع ضعف المسلمين آنذاك ومع الدعوة التي كانت باللسان فقط من غير قتال، إلا أن هذا العرض لم يكن مناسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم الواثق بربه، الواثق بإظهار دينه، الواثق بنصرة ربه له سبحانه وتعالى: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها، ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ وفي لفظ آخر قال: يا عماه، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ ادعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. عند ذلك سمع أبو جهل هذا الكلام فقال متعجبا متحيرا: ما هذه الكلمة؟ والله نعطيك إياها وعشر أمثالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. ثم تفرقوا، وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى كما في مطلع سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. في هذه الأثناء اشتد المرض على أبي طالب. ففي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء: على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أحزنه أمر عمه، قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لتعلم أخي المسلم أن موت أبي طالب على الكفر مع ما كان منه من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم تقف أمام قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، له الأمر كله، فلا تعجب من أن يموت هذا الرجل على الكفر، لأن الله تعالى حكم سبحانه وتعالى. لتقف عند آية: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولتقف عند قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولتقف عند قول الله تعالى: عندما كان حال آزر أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كفر وعداوة لدعوة ابنه إبراهيم، مات على الشرك ومات على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك لا بد أن تتحلى بصفة المؤمن صاحب التوحيد الصادق الذي لا يقرب قريبا عاد الله. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله. وكما قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الخاسرون. هذا هو حال المؤمن الذي ملأ قلبه الولاء والبراء في إثبات توحيده، أن يتبرأ من الشرك وأهله ولو كانوا أقرب الناس إليه، وأن يوالي أهل الإسلام ولو كانوا أبعد الناس عنه. فإن المسلم أخو المسلم، ولم يقل أن المسلم الأبيض أخو المسلم الأبيض أو الأسود أخو المسلم الأسود. المسلم أينما كان هو منا ونحن منه، ندافع عنه وندب عن عرضه ونحميه، لا نسلمه ولا نخونه ولا نخذله، ونكون إخوانا كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مات أبو طالب، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقده وفراقه، إلا أنه تبرأ منه كما أنزل الله تعالى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، فقال: يا علي خذه فواريه التراب. في هذه الأثناء اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد موت أبي طالب وماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل بعد ذلك؟ نذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.